بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على إمام الهدى وسيد الورى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، إخوة الإسلام حجاج بيت الله الحرام، فهذا هو أول أيام عشر ذي الحجة لعامنا المبارك هذا سنة 45,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المجالس التي ابتدأت منذ مجلس البارحة نتدارس فيها وإياكم ما يتعلق بفريضة حج بيت الله الحرام، بدءا بفرضيته ومعناه وما احتف به من المقاصد والمعاني والحكم والأسرار التي يراد لأمة الإسلام أن تقف عليها وأن تفقه معانيها وأن تحيط بها، فإننا أمة ربانية مباركة، وهذه عبادة جليلة عظيمة، هي فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه العظام. ومما يتعلق بالحديث عن أداء النسك وحج بيت الله الحرام، الابتداء بهذه البقعة المباركة مكة المكرمة والبيت العتيق والكعبة المعظمة، فإنها مبدأ هذا الأمر كله. وما قصة بناء الكعبة وابتداء أمرها إلا بداية لهذه المسيرة ورحلة حجاج بيت الله الحرام إلى هذا البلد الأمين، إلى البيت العتيق. مكة أمة الإسلام، البلد الذي تعلقت به قلوب المسلمين وتشتاقه وتهوي إليه أفئدتهم إجابة لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام. مكة التي سماها الله في القرآن مكة، وسماها بكة، وسماها أم القرى، وسماها البلدة، وسماها البلد الأمين، وسماها البلد في أسماء متعددة تدل على شرف المسمى. يكفي أنها البقعة التي اصطفاها الله واختارها لتكون محل بيته العتيق وكعبته المعظمة. جاء في كتاب الله الكريم: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وسماها أيضا بكة في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقال سبحانه مقسما في موضع آخر: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وهي أم القرى كما في قول الحق سبحانه: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال سبحانه وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. لما اختار الله هذا البلد اصطفاه ليكون محل بيته العظيم وكعبته المعظمة، جعل حدود حرم هذا البلد وقفا من عنده سبحانه، فبعث جبريل عليه السلام يري إبراهيم عليه السلام حدود حرم مكة، فوضع أنصاب الحرم. كما روى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عام الفتح أسدا الخزاعي فجدد أنصاب الحرم، قال: وكان إبراهيم عليه السلام وضعها يريه إياها جبريل عليه السلام. فكلما وضع جبريل عليه السلام وأشار إلى موضع من حدود الحرم، كان الخليل إبراهيم عليه السلام يرضم الحجارة للدلالة على موضعها، وما زالت تتعهدها أمة الإسلام بالتجديد وإبقائها فيما سمي بأنصاب الحرم أو أعلام الحرم أو حدود الحرم. ومبدأ أمر الحرم قصة بناء الكعبة، وفي ذلك ما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة من كثير من الروايات الصحيحة، لكن حسبكم بهذه الرواية. قال سعيد بن جبير: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل. المقصود بالمنطق الحزام الذي تربطه النساء على وسطها تشد به لباسها، فكان هذا غير معهود عند النساء، وإنما عرف أول مرة من قبل هاجر أم إسماعيل عليه السلام. قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقة لتعفي أثرها على سارة، وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما أخذ هاجر من مصر فغارت سارة منها، ففر بها وخرج بها بأمر الله عز وجل إلى هذا البلد، فكانت إذا خرجت أرادت أن تعفي أثرها، يعني تمحو أثر خطواتها لئلا تعرف سارة طريقها، فكان المنطق قطعة من حزام أو قماش تشد على الوسط، فيتدلى من ورائها طرف هذا المنطق، فإذا مشت كان ماحيا لأثر الخطوات من ورائها. فكان هذا أول أمر المنطق كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام وبابنها إسماعيل عليه السلام وهي ترضعه، حتى وضعه عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، يعني قبل أن تبنى الكعبة وقبل أن يكون زمزم، لكنه إشارة إلى الموضع، وضعهما إبراهيم عليه السلام في موضع الكعبة اليوم قبل أن تكون الكعبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، ووضعها هناك، ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. هذا كل الذي تركه إبراهيم عليه السلام لهاجر وابنه الرضيع إسماعيل عليه السلام: جرابا فيه تمر، كيس فيه تمر، والسقاء يعني قربة من جلد فيها ماء، فوضعها هناك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وإبراهيم عليه السلام لا يجيبها، فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ لما يئست من جوابه وهو لا يلتفت إليها قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت. هذا اليقين العظيم يا كرام هو مبدأ قصة هذه الأسرة المباركة، أسرة الخليل إبراهيم عليه السلام، هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام، قصة الإيمان التي ابتدأت قبل أن تبدأ الحياة في مكة، قصة البيت العتيق الذي بناه الخليل إبراهيم عليه السلام وابنه الرضيع إسماعيل عليه السلام الذي رضع الإيمان والتوكل واليقين من أمه العظيمة هاجر. بهذه المعاني العظيمة بدأت قصة الحياة. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت. قال: فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، والثنية مرتفع أصغر من الجبل، بعدما تركهما موضع البيت وادي بين الجبال، فلما ابتعد عنهما قليلا وارتفع على ثنية حيث لا يرونه، قال: استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا آخر عهد إبراهيم عليه السلام بابنه وأمه إسماعيل وهاجر. فقال: وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال يتلبط، يعني من شدة الجوع، والصغير الذي لا يجد ما يرضعه ولا ماء يشربه فيصيح من شدة الجوع، فجعل يتلوى أو قال يتلبط. قال: فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، أم ما تطيق أن تنظر إلى رضيعها الصغير، تكاد تخرج روحه من الجوع والظمأ والعطش وهي لا تقدر أن تصنع له شيئا. قال: فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي. ثم أتت المروة الجبل المقابل للصفا، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. هذه قصة السعي التي سعيتم بين الصفا والمروة في العمرة وستسعون في الحج، هو سعي هاجر التي قامت على الصفا وعلى المروة تبحث عما تنقذ به رضيعها إسماعيل عليه السلام. قال فلما أشرفت على المروة في المرة 7 سمعت صوتا فقالت صح، تريد نفسها ما عندها أحد، فلمن تقول صح؟ تقول لنفسها، تصمت نفسها. ثم تسمعت فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث. سمعت صوتا لكن لا تدري أين هو ومن صاحبه، لكنها وحدها وإسماعيل ابنها عليه السلام منذ أيام الله أعلم كم مقدارها، ما كان معهما 3 هما 2 في هذا المكان. فإذ سمعت صوتا سرها ذلك أن تجد نجدة وشيئا يفرج كربتها وكربة رضيعها، فقالت أسمعت إن كان عندك غواث، يعني يا صاحب الصوت إن كان عندك شيء تغيثنا به فقد سمعت صوتك فأسمعنا عل الله أن يجعل على يديه الفرج. قالت أسمعت إن كان عندك غواث؟ قال فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء. قال فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، تجعل للماء الذي ينبع من الأرض ويفور تجعل حوله حوضا من التراب والرمل والحصى لأجل أن يجتمع، وخشية أن ينساب فتشربه الأرض مرة أخرى وهي بحاجة إلى القطرة من الماء. قال فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها، سقاؤها الذي نفد وليس فيه قطرة ماء، فأرادت أن تجمع من الماء ما يكفيها وولدها، ربما كانت قطرات توشك أن تنتهي. قال وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، كلما غرفت فار الماء وخرج واجتمع. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، لكانت عينا جارية تمشي إلى ما شاء الله. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. هذه الكلمة التي سألت بها إبراهيم عليه السلام أول ما تركها، ترك الرضيع، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذن لا يضيعنا. فجاء الملك بالوحي من الله ليصدق إيمانها ويقينها وتوكلها على الله، ليقول لها الكلمة التي قالت بفيها لما قالت إذن لا يضيعنا، فجاء التصديق من السماء بوحي يبعث الله تعالى به ملكا من الملائكة الكرام جبريل عليه السلام، فيقول لها لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. قال وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، موضع الكعبة كان مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، وجرهم قبيلة من قبائل اليمن، فأقبلوا من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا يحوم في السماء، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء ولا عهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فكان شيئا غير مألوف عندهم، وقبائل العرب التي تعبر لطريق التجارة أو غيرها تعرف الأمكنة وتعرف مواضع الماء، وهي تدرك أن هذا الوادي ليس فيه ماء، فما الذي أتى بالطير يحوم؟ فأرسلوا جريا أو جريين، يعني شخصا أو 2 يستطلعان الخبر ويبحثان ما الأمر، فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، هذا الماء لي وهو رزق من الله، ساقه لي أنا وابني. فخشيت أن يأتي عدد كبير فيزاحمها في الماء فتعود إلى الجوع والظمأ وقصة المأساة التي عاشتها. قالت: ولكن لا حق لكم في الماء، يعني إلا بإذنها. قالوا: نعم. فقبلوا بشرطها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، يعني وافق طبعها وأنست بجوارهم وبنزولهم عندها وبقربها ومن حولها. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم من اليمن أن ائتوا وانزلوا عندنا. قال: فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام يعني إسماعيل عليه السلام، وتعلم العربية منهم. ممن؟ من جرهم اليمنية العربية، وإسماعيل عليه السلام ليس عربيا، وإبراهيم عليه السلام ليس عربيا، فتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب. يعني كان إسماعيل عليه السلام بما أوتي من خصال وصفات وسمات كان محل إعجاب، فأعجبهم وأنفسهم، يعني كان عندهم نفيسا تلتفت إليه الأنظار. فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. إلى هنا ما لقيت إبراهيم عليه السلام بعد تلك المرة، منذ أن وضعها إلى أن غادر أسدل الستار على شأن هاجر وقصتها وتضحيتها وتربيتها وإيمانها ويقينها وتوكلها. لنتعلم درسا عظيما يا كرام، عندما تصدق مع الله فلا تنتظرن أحدا من البشر يمكن أن يكون سندا لك وعونا لك إذا كان الله معك. وعندما يصدق أحدنا في نصرة دينه وما أمر الله تعالى به والقيام بما وجب في حقه، فإنه ليس بالضرورة أن يرى الثمرة ولا أن يرى قطافها ولا أن يرصد نتاجها. هاجر هذه هي أم إسماعيل الذي بنى الكعبة، هي أم الذبيح الذي أثبت الله شأنه في قصة عظيمة تتلى في القرآن، هي امرأة الخليل إبراهيم عليه السلام. لكن هاجر لم يكن لها في ذلك كله إلا التضحية والفداء وتربية إسماعيل حتى شب وبلغ. قال: فماتت أم إسماعيل. ثم جاء إبراهيم عليه السلام بعدما تزوج إسماعيل عليه السلام يطالع تركته، يعني ينظر أسرته وأهله، فلم يجد إسماعيل. فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألهم عن عيشهم وهيئتهم، كيف حالكم؟ كيف حياتكم؟ ما تصنعون؟ فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه آنس شيئا، ما رأى أباه ولا طيفه ولا ظله، لكن قلب الوالد مع الولد وما يكون بينهما من شيء من خواطر القلب وشجونه، كأنه آنس شيئا. قال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فوصفته، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. فطلقها. قال: وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، يعني يطلب الرزق ويبحث عن شيء نقتات عليه. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم. قالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، يعني ما كان لأهل مكة زراعة الحب ولا طحنه أو طبخه أو أكله، ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فهما لا يخلو عليهما أحد إلا لم يوافقاه، يعني اللحم والماء، لا يخلو عليهما أحد، يعني لا يقتصر في الطعام والاقتيات عليهما آدمي إلا ضره ذلك، أن يبقى طعامك طيلة السنوات اللحم فقط ولا تأكل معه شيئا ولا تشرب إلا الماء، لا يوافق طبيعة البدن، وربما أصابه الضرر ووقع في الأمراض والأسقام. قال: لا يخلو عليهما أحد إلا لم يوافقاه، إلا بمكة بدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام لما قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال: فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وموريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه. قارن بين جوابها وجواب صاحبتها الأولى. تلك الأولى لما سألها عن عيشهم قالت: نحن بشر، وشكت إليه، والثانية قالت: نحن بخير وسعى وأثنت على الله. العيش هو العيش والحياة هي الحياة، لكن نفس شاكرة تقدر نعمة الله وإن دقت وإن قلت، وتعظم نعمة الله وتحمده، ونفس أخرى لا تطلب إلا ما زاد وتنقم القليل من النعمة وتزدريها وتجحدها ولا ترى فضل الله ونعمته. ثم لما سألها عن أبيه إبراهيم عليه السلام: من أتاكم؟ قالت الأولى: أتانا شيخ كذا وكذا، حتى وصفها لم يكن مما يليق يدل على أدب واحترام. أما الأخرى فقالت: أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه. قال: فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. هذا شأن عظيم أمة الإسلام ألمح إليه الحديث في إشارة مقتضبة، أن سعادة البيوت وصلاح البيوت وعيش البيوت بهناءة لا يكون في كثرة المال والمتاع والطعام والشراب ولا فاخر الأثاث ولا ما يشيد في البناء. بناء البيوت السعيدة يكون بصدة قلوب أصحابها بربها، الإيمان، اليقين، الرضا عن الله، القناعة بالقليل، وحمد الله والثناء على الله. تلك مفاتيح السعادة في البيوت يا كرام. وإبراهيم عليه السلام نبي يوحى إليه، أمره في الأولى أن يفارقها لأنها لا تصلح أن تكون زوجة نبي. الأنبياء صفوة البشر يعيشون أعلى المقامات، والله يختار لهم من النساء الصالحات من يليق بهن أن تكون زوجات للأنبياء. والأخرى لما رأى فيها معالم الإيمان وحسن الظن بالله وصدق الرجاء والثناء على الله أمره أن يبقيها لتكون زوجة له. فتلك أيضا دروس نستفيدها ونتعلم منها، أن نربي عليها أولادنا، أبناءنا وبناتنا، كيف تكون القلوب متعلقة بالجوهر لا بالمظهر، وأن تنفذ إلى المعاني والأسرار لا إلى الشكل والظواهر فحسب. قال في الحديث: ثم لبث عنهم ما شاء الله، يعني غاب عنهم إبراهيم عليه السلام، ثم جاء بعد ذلك، هذه المرة الكم؟ ثالثة. قال: ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل عليه السلام يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. يبري النبل الذي يرمى به في السهم، وبري النبل وحده بالسكين ليتحدد طرفه فيكون سهما إذا رمي أصاب فنفذ فجرح فقتل. وعادة يفعل هذا أصحاب الصيد، يبرون النبل يحددونه يجهزونه للحاجة. وإسماعيل قال: جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني من حضن وعناق وشيء من الأشواق التي تبثها القلوب. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربه. قال وتعينني؟ قال أعينك. قال إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له. أي حجر؟ مقام إبراهيم. جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه، يعني أراد أن يقف على شيء يرتفع به مع ارتفاع البناء والجدار، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فكان هذا البيت بعد بنائه أول بيت بني في الأرض للعبادة. هكذا أخرج البخاري الحديث بتمامه في صحيحه. قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وأخرج البخاري أيضا في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي فإن الفضل فيه. هذا البيت الحرام الذي قال الله عز وجل عنه فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مقام إبراهيم من الآيات البينات لبقاء أثر قدمي الخليل إبراهيم عليه السلام عليهما، وقد كان هذا الحجر فيه من أثر أقدام الخليل حتى أثر الأصابع، لكنه مع تقادم العهد وطول الزمن بقي فيه ما يرى إلى أثر القدمين جملة دون تفصيل موضع الأصابع. هذه قصة بناء الكعبة أمة الإسلام، يتعلمها المسلم الذي يحب بيت الله ويتعلق قلبه بالكعبة. هذه الكعبة التي طالما توجهنا إليها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لا يصلي أحدنا إلا باستقبالها، ويستحب له في الدعاء التوجه إليها، قبلة المسلمين أمواتا وأحياء. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني تبقى حياة الناس قائمة على وجه الأرض ما بقي البيت. فإذا أذن الله لدنيانا بالزوال رفع بيته العتيق من على وجه الأرض، لا تقوم الساعة حتى تهدم الكعبة حجرا حجرا. فإذا أذن الله عز وجل لدنيانا بالفناء والزوال وانتهاء مسيرة الحياة وعمرها القصير للانتقال إلى الدار الآخرة الباقية التي لا تفنى ولا تبيد، فإن من أشراط الساعة وعلاماتها الكبار زوال الكعبة ورفعها، فما بقيت الكعبة ستبقى الحياة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. إذا كان هذا هو قصة بيت الله الحرام والكعبة المعظمة، فإن لذلك من الحكم والأحكام والفضائل شيء عظيم ينبغي أن تفقهه القلوب المسلمة، ليس بالضرورة التي أتت إلى الحج والعمرة، بل كل مسلم ومسلمة يتوجه إلى البيت الحرام يتعلق به قلبه يتوجه إليه في صلاته ودعائه، حق عليه أن يعرف ما لهذا البيت من الفضائل من الخصائص من الآيات البينات من الحكم والأحكام. حسبكم أن الله عز وجل أقسم بهذا البلد في كتابه في موضعين، قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وقال سبحانه لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. هذا البيت الحرام والكعبة المعظمة والبلد الأمين هو دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام لمكة وأهلها. أما دعا لما قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم؟ لقد دعا الخليل عليه السلام بدعوات أجابها الله، فكانت بركة للبيت الحرام، بركة لأهله، بركة لقاصديه والقادمين إليه. بما دعا إبراهيم عليه السلام؟ بما حفظته الآيات في سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، دعا بأمن يبقى لهذا البلد فكان آمنا على مر الزمان، دعا أن يجنب أهله عبادة الأصنام، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، دعا أن يجعل الله قلوب المسلمين تميل إليه وتهفو إليه، قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، استجاب الله دعوته فجعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا. ما معنى مثابة؟ يعني تثوب إليه قلوب المسلمين على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، لا يشبعون من البيت الحرام ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. وأحدكم يا كرام مهما قدم مكة مرات ومرات لن يمل منها ولن يشبع، أليس كذلك؟ وأحدكم إذا جاء مكة في رحلة حج أو عمرة قضى فيها أياما أو أسابيع أو شهورا، فإذا جاء اليوم الذي يغادرها حن قلبه وبكت عينه. ما هذا؟ هذا أمر جعله الله عز وجل في قلوب أهل الإسلام. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال لا يقضون منه وطرا، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، لما جعل الله في قلوب المؤمنين من المحبة له والشوق إليه والمجيء إليه كل حين. والله إن الحجاج والمعتمرين لتتعلق قلوبهم بمكة في أيام يقضونها كأنما هي بلد عاشوا فيه سنين عددا، أو نشأوا فيه، أو ترعرعوا على ثراه، أو كانت هي قصة حياتهم منذ مبدأها إلى يومهم هذا على هذا البلد. وليست كذلك، لكنها بلد الله وكفى، وبيت الله الحرام وكفى. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد من أئمة السلف في تفسير قوله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قالوا لو قال فاجعل أفئدة الناس ولم يقل أفئدة من الناس قال لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، لكن قال من الناس فاختص به المسلمون. فالحمد لله الذي جعل قلوبنا متعلقة ببيته الحرام وكعبته المعظمة. هذه دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام. دعا أيضا قال وارزقهم من الثمرات، ولا تزال مكة بفضل الله عامرة بالثمرات والخيرات، يجبى إليه ثمرات كل شيء كما قال الله عز وجل، تجد في مكة فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، من قطع عنها طعام ولا رزق ببركة دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام. ولهذا فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وأراد أن تكون موضع الإيمان ومأرز الدين وأن تكون نصرة حامية لهذا الدين العظيم، دعا للمدينة وأهلها وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لمكة، وإني عبدك وخليلك وأدعوك للمدينة بمثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة ومثله معه. هذه دعوات الأنبياء الكرام الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام لمكة، ودعوة الخليل محمد صلى الله عليه وسلم للمدينة، فكانت أعظم مدينتين بركة على وجه الأرض تحن إليها القلوب وتهوي إليها أفئدة المسلمين. من دعوات الخليل إبراهيم عليه السلام دعوة هي بركة علينا أمة الإسلام إلى يوم القيامة، دعا فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إن المصطفى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام هو القائل أنا دعوة أبي إبراهيم، هو دعوة إبراهيم عليه السلام. فانظروا كم هي عظيمة منة الله علينا بدعوة أبينا إبراهيم عليه السلام. فللخليل إبراهيم عليه السلام في رقابنا أمة المسلمين منة عظيمة بعد منة الله، دعا فأجاب الله ودعا لنا بنبي يبعث في هذه الأمة ويكون على يديه التعليم والتزكية، وهذا الدين الحنيف الذي بعث الله به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. استجاب الله دعوات الخليل إبراهيم عليه السلام. وفي حديث العرباض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي وروي أمي إلى آخر ما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم. يا كرام هذه مكة البلد الذي أحبه الله وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك غدت أفضل البلاد. في حديث الترمذي وابن حبان في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا قال: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك، صلى الله عليه وسلم. بالله ألا نحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مكة مولده، مكة مبعثه، مكة مبدأ دينه ودعوته عليه الصلاة والسلام. صحيح أنه قضى فيها 13 عاما، كانت أشد ما يكون عليه صعوبة ومشقة وجهادا في تبليغ دعوة الله، لكنها بلده صلى الله عليه وسلم، مكة التي أحبها. حتى لما فتحت مكة 8 من الهجرة ودخلها فاتحا عليه الصلاة والسلام وقسم الغنائم، وجاء أيضا بعد ذلك في حجة الوداع، كان السؤال المتبادر في قلوب الأنصار: أيرجع إلى مكة؟ أينزل بداره؟ أيرجع إلى بلده وموطنه؟ فأعلنها صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى دياركم؟ صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الترمذي أيضا وصححه فيما روى النسائي أيضا وابن ماجه والحاكم وغيرهم عن عبد الله بن عدي بن حمراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة، وهي موضع كرابية صغيرة كانت سوقا لأهل مكة، ثم دخلت في المسجد الحرام مع بنائه وتوسعاته. يعني لما أراد الهجرة خرج فوقف على هذه التلة الصغيرة وقال: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال في الرواية الأولى: ما أحبك إلي، وقال في الثانية: أنت أحب أرض الله إلى الله. هذا بلد أحبه الله وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا جرم أن تحبه قلوب المسلمين وتشتاق إليه وتحن إليه. فإذا جاءت وأقبلت وقرت عيونها برؤية البيت الحرام وبالقرب منه وبقصده وأداء النسك والبقاء بجواره أياما أو ساعات أو أسابيع، فإنها غاية المنى ولحظات السعادة وأيام الأنس التي تقضيها قلوب أهل الإسلام بجوار البيت العتيق. فاحمدوا ربكم على ما حباكم به واشكروه كثيرا، واجعلوا أيام العشر هذه مملوءة تقطر تعظيما لله، فكبروا الله وهللوه واحمدوه جل في علاه. من فضائل هذا البيت الحرام يا كرام، سوى ما تقدم، أنه سمي بالبلد الحرام لأنه أصبح حراما، حرمة مكة فسميت بالبلد الحرام. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وقال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس. قال: فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها. حرمها يعني وضع حدود الحرم التي مضى ذكرها في أول الحديث، عندما أتاه جبريل عليه السلام يريه أنصاب الحرم حدود الحرم، وإبراهيم عليه السلام يرضم الحجارة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. وتقدم أيضا أن المقصود بالحرمة أنه يحرم فيها القتال، ويحرم فيها قطع النبات، ويحرم فيها قتل الصيد، ويحرم فيها التقاط اللقطة والمال الساقط على أرضها. هذا معنى حرمة مكة وتحريمها، فضلا عن حرمتها بمعنى تحريم الإلحاد الآتي ذكره. عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني يوم فتح مكة. وقال في الحديث الآخر: إن الله أذن لي فيها ساعة من نهار قال وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي. فمكة إذن حرام إلى يوم القيامة. والمقصود بالحرمة ما تقدم ذكره قبل قليل، أنها يحرم فيها القتل، يحرم فيها الصيد، يحرم فيها قطع النبات، ويحرم فيها أيضا تنفير الصيد كما تقدم. وكل ذلك جاء في نصوص عظيمة ومعاني جليلة، ومن أعظمها تحريم القتال وإيذاء من بمكة وسفك الدم بها، وهذا كله من عظيم الحرمات التي عظم الله عز وجل شأنها. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله: مكة لم تزل حرما من الجبابرة المسلطين ومن الخسوف والزلازل وسائر المثلات التي تحل بالبلاد، وجعل في النفوس المتمردة من تعظيمها والهيبة لها ما صار به أهلها متميزون بالأمن من غيرهم من أهل القرى. ولذلك جاء النهي عن حمل السلاح بمكة لغير ضرورة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، كما في صحيح مسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت جاز ذلك. قال: وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء وغيرهم من أهل العلم. والدليل على ذلك أن الله عز وجل جعل الأمن في هذا البلد حكما باقيا، قال: ومن دخله كان آمنا. فكان القائمون على هذا البلد الحرام قائمين بأمن هذا البلد، آخذين بأسبابه من جنود الأمن وأسباب الأمن وإجراءاته لتبقى البلد آمنا كما أراد الله عز وجل بقوله: ومن دخله كان آمنا. ومن أحكام مكة يا كرام وحرمتها العظيمة التي جعلها الله عز وجل لها تحريم الإلحاد في الحرم، في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما الإلحاد بالظلم؟ قال الإمام الطبري رحمه الله: هو أن يميل في البيت الحرام بظلم. من يرد فيه بإلحاد، قال: أن يميل في البيت الحرام بظلم. وفسره بعض العلماء بالشرك، وآخرون باستحلال الحرام، وفئة ثالثة بارتكاب الحرام في مكة، وفئة رابعة باحتكار الطعام. وكل ذلك رواه أهل العلم في تفسير الآية العظيمة. والإلحاد يشمل هذه المنكرات والكبائر كلها، فإن هذا التفسير المتنوع عن أئمة السلف هو من باب التعدد بالتنوع لاختلاف التضاد الذي يتنافى فيه قول مع آخر، وإنما ضربوا الأمثلة بمعنى الإلحاد. والشرك أعلى صور الظلم في بيت الله الحرام، أن يدعى غير الله يا كرام، هذا من أعظم الإلحاد في الحرم. أن يطوف طائف بالكعبة أو يأتي البيت الحرام قائلا: لبيك اللهم لبيك، وما يزال قلبه متعلقا بمخلوق من الأحياء أو من الميتين يدعوه من دون الله، يعتقد الضر والنفع في غير الله، ما يزال قلبه متعلقا بشيء من الدجاجلة والمشعوذين من سحرة وكهان ومن يدعي علم الغيب أو دفع ضر أو دفع ضر أو جلب نفع، كل ذلك مما تأباه عقيدة الإسلام. وجعل البيت الحرام تطهيرا من كل تلك الأرجاس ونجس الشرك والتعلق بغير الله جل وعلا. قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية بعض الآثار الواردة عن السلف في تفسير الآية وعلى اختلافها، قال رحمه الله: وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء في الإلحاد أو من الإلحاد، ولكن هي أعم من ذلك، بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها. قال: ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، أي دمرهم وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء. أكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى في تحريم الإلحاد في الحرم، فقال صلوات الله وسلامه عليه في حديث ابن عباس: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. هؤلاء الثلاثة أبغض الخلق عند الله عز وجل من أهل المعاصي، كما في حديث أخرى دلت على الأمور العظام. كان الصحابي ابن عمر رضي الله عنهما يعد الإلحاد في الحرم من كبائر الذنوب التي لا يغفرها الله عز وجل إلا بتوبة صادقة ونزع من تلك المظلمة وذلك الذنب العظيم. الإلحاد في الحرم يا كرام، جاء الوعيد على من أراده، فكيف من فعله؟ قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فكيف بمن فعل؟ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. من هم أن يعمل سيئة في مكة كما قال ابن كثير أذاقه الله العذاب الأليم بسبب همه بذلك وإن لم يفعله، بخلاف غير الحرم من البقاع فلا يعاقب فيه بالهم. يا كرام، يا أهل الحرم، يا حجاج الحرم، يا وافدي بيت الله الحرام، هذا البلد عظيم، والسيئة فيه ليست كسيئة في غيره، والمعصية والذنب ليس كغيره. ليس معنى هذا أن تضاعف السيئات أبدا، فربنا كريم عدل سبحانه. وقال في كتابه الكريم: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لا يعاقب الله على السيئة إلا بسيئة واحدة، لكن عظمة الذنوب والمعاصي والسيئات في بيت الله الحرام، في البلد الأمين، في مكة المكرمة، ليست مضاعفة مقدار وكم وعدد، بل مضاعفة كيف وجرم ما ينبغي. فإن السيئة والذنب في بيت الله الحرام وأرض مكة ليست كسيئة مثلها في أي رقعة وبقعة سواها. فمن سكن هذا البلد وأتاه عظم الحرم وجاهد نفسه في منازعة هواها تعظيما للبيت الحرام. ومن أحكام مكة يا كرام، بل من أعظمها التي تشتاق إليها النفوس وتهواها الأفئدة، مضاعفة أجر الصلاة في المسجد الحرام، وهي الأمان العظام والشوق الذي تنتظره قلوب المسلمين إذا قدمت مكة وجاورت البيت العتيق، رغبة في حصول هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. هذا الحديث الذي جعل قلوب المسلمين تشتاق إلى قدومها إلى بيت الله الحرام، صلاة في المسجد الحرام، وهذا على الصحيح يعم الفرض والنافلة، فمن صلى فريضة أو صلى نافلة أو تطوعا كل ذلك يحصل له به مضاعفة الأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. وهذه المضاعفة للصلاة إكرام من الله عز وجل لقاصد بيته الحرام، إكرام لمن وفد عليه. في حديث أبي هريرة: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، في صحيح البخاري. والرواية الأخرى عند الإمام أحمد وابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. هل هذه المضاعفة للصلاة في مكة مخصوصة بالمسجد الذي نحن جالسين فيه الآن، مسجد الكعبة المحيط بها الذي يجتمع فيه الناس للطواف والعمرة وأداء المناسك، أو يشمل حدود حرم مكة كله ومساجد مكة في أحيائها داخلة بالنظر إلى حدود الحرم؟ خلاف بين أهل العلم سلفا وخلفا. والراجح الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم من المحققين والمتقدمين والمتأخرين أن مضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة تشمل حرم مكة كله بفضل الله، لأن الله سمى مكة كلها المسجد الحرام، قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وما قصد هذا المسجد؟ قصد مكة بحدود حرمها فسماها المسجد الحرام. وقال أيضا في آيات الحج: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذا هدي التمتع. ثم قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، والمقصود بهم أهل مكة، وليس أحد من أهل مكة يسكن بأهله داخل المسجد الحرام، لكنه سمى مكة كلها المسجد الحرام. فمن ثم ذهب كثير من أهل العلم إلى ترجيح أن مضاعفة الصلاة يشمل الحرم كله. ومن أوائل من قال بذلك من أئمة السلف الإمام التابعي الجليل، فقيه مكة، فقيه المناسك، الإمام عطاء بن أبي رباح. وقد سأله الربيع بن صبيح قال له: يا أبا محمد، هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام وحده أو في الحرم كله؟ قال عطاء: بل في الحرم كله، فإن الحرم كله مسجد. وذهب إليه طائفة من أهل العلم كابن القيم رحمه الله وقال إنه رأي الجمهور. وعندئذ يا كرام، لا يشقن أحدكم على نفسه في صلواته التي يقضيها بمكة أن يقضي هذا، أن يقصد هذا المسجد الحرام خاصة، أو يحزن إذا صعب عليه الوصول، أو امتلأت الطرقات، أو زحم، أو تأخر فيقول: فاتتني صلاة الجمعة أو المغرب أو العشاء أو الفجر. صل في مسجد حيك، فإن الأجر حاصل بفضل الله. ومع ذلك فالأعظم أجرا ولا شك هذا المسجد، بالنظر إلى كثرة جماعته، بالنظر إلى قدمه وعتاقته، بالنظر إلى ما تشهده من أمور أخرى عظام لها الأجور والفضائل، كأن تصلي على جنازة، أو يتيسر لك الطواف، أو أن تشهد جمع إخوانك المسلمين فتألفهم وتأنس بهم، وهو من شهود المنافع التي كانت في مقاصد حج بيت الله الحرام. ويبقى المتصل بهذه المسألة مسألة أخرى: حجاج بيت الله الحرام، هل المضاعفة ب100,000 خاصة بالصلاة أو تشمل الحسنات والطاعات والعبادات كلها؟ الذي دل عليه الدليل مضاعفة أجر الصلاة خاصة، وغيرها من الحسنات والطاعات والقربات لا يدل عليها دليل صحيح أنها ب100,000 أو ب70,000 أو ب7,000 أو بغيرها من الأعداد. ليس في ذلك دليل صحيح، لا آية في كتاب الله ولا حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول فيها ما قلنا في السيئات والمعاصي، سيكون لها فضل وفضيلة، ليس بالكم والمقدار والعدد، لكن تصوم يوما بمكة ليس كيوم تصوم في أي بقعة في الدنيا، تتصدق بمال أو طعام في مكة ليس كغيرها من الصدقات في أي بلاد الدنيا. الحسنة كلها، خطواتك إلى المسجد، إماطتك الطريق الأذى عن الطريق، تبسمك في وجه إخوانك، دلالتك على الخير، إحسانك إلى الآخرين، كل ما تعمله من حسنات وبر وذكر وقراءة قرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصدقة وإطعام وصيام وحسنات وقيام ليل، يحصل فيها من فضيلة البقعة في مكة ومجاورتك لها أياما ما ليس في غيرها من البقاع. ليس الشأن بالعدد، إنما هو بالكم بالكيف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل، والمجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان. قال: وتضاعف السيئة والحسنة بمكان أو زمان فاضل. هذه مكة يا كرام، وهذه مضاعفة الصلاة فيها. ومن فضائل مكة وعظمتها التي اختصت بها أنها مأرز الإيمان آخر الزمان. ومعنى مأرز الإيمان حين يرفع الله عز وجل الدين من على وجه الأرض، وعندما يتقلص ظل الإيمان فتبقى مكة والمدينة مأرز الإيمان. أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين، يعني مكة والمدينة، المسجد الحرام والمسجد النبوي. قال: وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها، قال الإمام النووي رحمه الله أي مسجدي مكة والمدينة. قال كما تأرز الحية في جحرها. كيف تأرز الحية؟ تفر سريعا إلى جحرها خائفة أو هاربة أو باحثة عن أمان، فإذا أوت إلى جحرها التفت واجتمعت فتمكنت. هكذا شبه الإيمان في آخر الزمان، إذا تقلص ظله من بلاد الدنيا تمكن في مكة والمدينة واجتمع وتقوى بين هذين المسجدين كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أيضا من فضائل هذا البلد الحرام أنه لا يدخله الدجال آخر الزمان، فأصبح محميا بأمر الله جل وعلا. هيأ من الملائكة من يحرسه ومن يحبس الدجال من دخوله. قال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه: ليس بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة. النقب الممر أو الثقب بين الجبلين الذي يعبر منه المارة، الممر بين الجبال والممرات الضيقة. قال ليس عليها نقب، ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. قال ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. وفي حديث تميم الداري في صحيح مسلم لما قابل المسيح الدجال قال: إني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها. قال وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. فلأجل ذلك غدت مكة يا كرام بهذه المعاني العظام البلد الحرام، البلد الأمين الذي جعله الله منذ القدم وحتى الأزل آمنا مطمئنا، وجعله سبحانه وتعالى تهوي إليه أفئدة المسلمين. هذه يا كرام بعض أحكام بلد الله الحرام وفضائله العظام التي يراد أن تقف عليها النفوس المقبلة إلى بيت الله العتيق. ويبقى من الحديث ذي الصلة بما جرى في مجلس الليلة الحديث عن مواضع الفضل والخير والكرامة في بلد الله الحرام، الحديث عما اشتمل عليه البلد الحرام من المواقع العظام التي تشرع عندها العبادات وتختص بها الفضائل، وعل ذلك أن يكون في مجلس الغد إن شاء الله تعالى. وما يزال لهذا البلد الحرام من الفضائل والخصائص والأحكام ما ينبغي أن تتفقهه جموع القاصدين لبيت الله الحرام، ليكون لها الحظ الأوفر والنصيب الأسنى من الأجور والحسنات والهبات التي جعلها الله تعالى في جوف بيته العتيق إكراما لقاصدي هذا البلد الحرام. اللهم فإنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أقرب من تقرب إليك ومن أوجه من توجه إليك ومن أخصهم زلفى لديك يا رب العالمين. اللهم وفق حجاج بيتك الحرام لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم أعنهم على أداء النسك وإتمامه بيسر وأمان وسلامة وإسلام، وتقبل منا ومنهم يا ذا الجلال والإكرام. يا رب هؤلاء حجاج بيتك الحرام قد أتوك من كل فج عميق، فأكرم يا ربي وفادتهم وأكرم عطاءهم وأجز ثوابهم وأخلص نياتهم لوجهك الكريم وأنت أكرم الأكرمين. اللهم من أكرم وفدك فأكرمه، ومن أعانهم فأعنه، ومن حفظهم فاحفظه، ومن يسر عليهم فيسر عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمرنا وقيادتنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد، واجزهم يا رب عن خدمة الحرمين وقاصديهما خير الجزاء وأوفاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.